وسترها أيضا عليه في الآخرة بأن غفرها له. ولون ثالث من ألوان الحساب هو المعاتبة، فيعاتب الله عز وجل عبده على ما فعله في حق ربه أو على ما أهمله في جانب الله تبارك وتعالى. وهناك قوم قد عصمهم الله تبارك وتعالى من ذلك كله، حتى من مجرد عرض الأعمال، إنهم لا يقفون لحساب أصلا. إنهم هؤلاء 70,000 الذين وعد بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، كما جاء في الحديث الصحيح حين عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الأمم، فرأى النبي ومعه الرهط النفر القليل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، ورأى النبي وليس معه أحد، ونظر إلى الأفق فرأى سوادا يسد الأفق فإذا هي أمة موسى عليه السلام، ثم رأى سوادا يسد الأفق والأفق الآخر، فأخبره الملك هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. أولئك الذين لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. جماع أمر هؤلاء دون تفصيل أنهم متوكلون على الله، فهو حسبهم ونعم الوكيل. فحينما صدق إيمانهم بربهم عز وجل وبلغوا هذه الغاية العالية إلى درجة أنهم لا يطلبون بأنفسهم من يرقيهم زيادة في التوكل، وليس معنى هذا أن طلب الرقية محرم شرعا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وإنما الأمر في طلب هذه الرقية إذا عظم إيمان المرء وزاد توكله على ربه، علم أن الأسباب كلها بيد الله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فاستقام على أمر ربه تبارك وتعالى فلم يطلب رقية من أحد. هذه زيادة في الإيمان، وليس قدحا في إيمان العبد أن يسترقي. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رحمة من الكريم التواب تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. فقد وعد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مع كل واحد من هؤلاء 70,000 رحمة من ربه حين استزاده عز وجل، فما أرحم الله. فكما سأل عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. وسأله الآخر فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. ليس معنى هذا أيضا ألا تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه أن يمن الله كتابك وييسر حسابك، بل وأن تكون من بين هؤلاء الذين يفوزون بالجنة دون حساب. لكن عليك بالعمل، فإن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نريد أن نقف وقفات يسيرة مع هذه الألوان الثلاثة من ألوان الحساب. أولها المناقشة. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفارق الكبير والبون الشاسع بين العرض مجرد عرض الذنوب وبين المناقشة الطويلة الدقيقة التي يحقق فيها مع العبد في كل شيء. فلما قرأت عائشة قول النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نوقش الحساب عذب، فقالت يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض على الله. العرض مجرد أن يوقف العبد بين يدي ربه وتعرض عليه ذنوبه فقط، ولكن من نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. ومن أمثلة هذه المناقشة مناقشة هؤلاء الثلاثة، وقد ذكرت حديثهم لبعض إخوانكم في درس السبت. هؤلاء الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، عالم أو قارئ للقرآن، ومجاهد شهيد فيما يزعم الناس، وجواد متصدق منفق. هؤلاء أول من تسعر بهم النار. يا للعجب، لم تسعر النار أولا بأحد من هؤلاء المجرمين أو الكافرين، وإنما سعرت بهذا المرائي الذي أشرك بالله عز وجل. وأخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلينا الشرك الأصغر، الرياء. هؤلاء الثلاثة يناقشون الحساب فيهلكون. هذا العالم والقارئ للقرآن يؤتى به، لما قرأت القرآن؟ علمتك كتابي الذي أنزلت على رسولي، فماذا فعلت فيه؟ يعرفه عز وجل نعمته فيعرفها، فيقول فما عملت فيما علمت؟ فيقول يا ربي تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قرأت القرآن من أجلك وتعلمت العلم وعلمته من أجلك. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. تصور حال رجل يكذب من الله والملائكة، وهو واقف يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن يجد لنفسه أي مخرج فلا يجد، يقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت. وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أين علمه؟ أين علمه؟ أين تعليمه؟ أين تلاوته لكتاب الله عز وجل وإقراؤه للقرآن، وهو المعروف في الدنيا بأنه الذكاء في تلاوته، أو أنه العلامة النحرير الذي لا يتحدث إلا بدليل ناصع وحجة ساطعة، ولا يتكلم إلا بكذا ولا يتحدث إلا بكذا؟ كل ذهب، ما بقي له شيء، حتى إنه سحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار. وأنت أيها المجاهد، سماك الناس شهيدا، بل وأقاموا على قبرك نصبا تذكاريا وكتبوا عليه الشهيد فلان الفلان، ماذا عمل؟ يعرفه نعمته عز وجل فعرفها، فقال ماذا عملت فيها؟ قال جاهدت فيك، جاهدت فيك، قاتلت في سبيلك حتى قتل، فاضت دماؤه والناس يرونه ويتأملون حاله، ويقول بعضهم لبعض هنيئا له الشهادة، لكن الله عز وجل أعلم بالسرائر، لا تخفى عليه خافية، فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت أو جاهدت ليقال هو جريء. رجل شجاع، بطل، مغوار، لا يترك شيئا من العدو إلا أتاه، ولا فرصة إلا أدركها. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أتي بهذا المنفق الجواد المتصدق، هذا المتصدق الذي كان يحب أن ينشر اسمه في الجرائد كل يوم: تبرعت للمسجد الفلاني بكذا، وللمستشفى الفلانية بكذا، هذا لما فعلت ذلك؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك من أجله. فيقال: كذبت، وإنما تصدقت وأنفقت ليقال هو جواد. رجل كريم، رجل معطاء، اللي في إيده ليس له. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا أيها الإخوة الكرام لون من ألوان مناقشة الحساب. الله عز وجل يكذب العبد، والملائكة يكذبون العبد ويقيمون عليه الحجج من نفسه، ثم يقذف في نار جهنم. من نوقش الحساب هلك. وأما اللون الثاني من ألوان هذه المناقشة فهو عرض الذنوب على العبد، أن يعرض الله عز وجل على العبد المؤمن ذنوبه ويقرره بها، كما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. يضع الله عز وجل على العبد ستره عن الناس رحمة به، فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب، نعم يا رب، فيقرره بذنوبه، يقرره بكل ذنوبه، حتى إذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا صاحب الحساب اليسير إنما عرضت عليه ذنوبه مجرد عرض دون مناقشة. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ نعم يا رب. لم يسأله الله عز وجل: لما عملت هذا؟ وفيما عملت هذا؟ وكيف عملت هذا؟ وإنما يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فما أرحم الله وما أحلمه. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. هذا هو اللون الثاني. ولكن أريدك أيضا أن تتأمل وقوفك بين يدي ربك وهو يقررك بذنوبك. كيف يكون حالك إذن؟ وكيف يشتد خوف العبد وهو بين يدي ربه؟ الله عز وجل هو الذي يقرره بهذه الذنوب، ليس أحد غير الله. لا تستطيع أن تنكر، لا تستطيع أن تماري ولا أن تجادل، لا تستطيع أن تهرب من الحقيقة الناصعة التي يقررك بها علام الغيوب. فتأمل وتوهم نفسك وخوفك في ذلك الموقف العصيب، واعمل لهذا الأمر من اليوم. أنت اليوم توقف بين يدي أحد من البشر تخاف أنت بين يديه، إذا قال: أنا أعلم أنك فعلت كذا في يوم كذا، ورأيناك وأنت تذهب إلى المكان الفلاني في يوم كذا، تخاف أنت بين يدي مخلوق مثلك. فكيف لو أوقفت بين يدي خالقك جل في علاه؟ واللون الثالث من ألوان الحساب إننا هو معاتبة يعاتب الله عز وجل بها العبد، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما بلغ عن ربه عز وجل، قال الله عز وجل: عبدي أو يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. تأمل إلى هذا المعنى بخلاف بقية الحديث، بقية الحديث لوجدت ذلك عندي، وإنما هنا قال لوجدتني عنده، وهو عز وجل مع الصابرين وعند قلوب المنكسرين. يا ابن آدم استسقيتك أو استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول عز وجل: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أجره وثوابه عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول عز وجل: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أقول لك أخي الكريم، خذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تتردد في عمل صالح، لا تتردد ولو في شربة ماء تسقيها لمسلم، فلعلك تجد أجر ذلك عند الله عز وجل، وهو الذي وعد بذلك تبارك وتعالى. أيها الإخوة، وبعد أن ينتهي الحساب ويقرر العباد بأعمالهم، يؤتون كتبهم، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، هذا على حسب حال هذا الإنسان وعلى حسب ما كان منه من حسنات أو سيئات، وعلى حسب ما كان منه من إيمان أو كفر، يأخذ الكتاب إما باليمين وإما بالشمال. ترى بأي يد ستأخذ كتابك؟ بأي يد ستأخذ كتابك غدا؟ تقول: لا أدري، وما علمي بهذا، هذا غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. أقول لك: ولكنك تستطيع الآن أن تحدد المسار بعد أن تتوكل على ربك وتصدق الإيمان به، وتعلم أنه عز وجل لن يخذل من توكل عليه وصدق الإيمان به. ستأخذ كتابك بيمينك أم بشمال؟ هذه الأعمال التي تعملها إلى أي طريق تأخذه، وإلى أي جانب تنطلق بك؟ أعمالك تجعلك من أهل اليمين أم من أهل الشمال في أخذ الكتاب؟ أعمالك تجعلك في صف الموحدين المؤمنين الصادقين الخائفين من رب العالمين المخلصين في عبادتهم، أم تجعلك والعياذ بالله في جانب المنافقين المستهزئين الذين لا يعنيهم موت ولا قيامة ولا موقف ولا حساب، وإنما يعيشون كما يريدون وكما يشاءون؟ تقول لي: لكن كلنا أصحاب ذنوب. أقول لك: ومن الذي أسلم منها؟ كل ابن آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تظن أن الذي يحدثك ويقول لك تب واحذر من الذنوب والمعاصي، ليست له ذنوب أيضا. ولكن المؤمن يستغفر من ذنوبه ويراها كالجبل الذي يخاف أن يسقط فوقه فيهلكه، وأما المنافق فيرى ذنوبه كالذباب الذي يقول به هكذا لا يبالي به. أنت من الذين إذا أذنبوا استغفروا وندموا وتألموا ودمعت عيونهم وحزنت قلوبهم، أم من الذين إذا أذنبوا كأنهم ما صنعوا شيئا يتجرؤون على الله عز وجل ألوان الجرأة ألوان الافتراء ولا يبالون؟ إذا قلت له هذا ذنب هذه معصية يضحك، سبحان الله، يضحك ساخرا منك مستهزئا بحديثك. تب أنت، أنا لست بحاجة إلى توبة. ستأخذ كتابك بيمينك أم بشمالك، تأمل وتدبر وتصور ذلك اليوم العظيم إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة، فحوسب كل عبد على ما صنع وعلى ما قدم. تصور حالك وتوهم نفسك وتأمل موقفك حين ينادى عليك من بين الخلائق أجمعين، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله. فتأتيك الملائكة الموكلون بك والمكلفون بإحضارك بين يدي ربك، لا يمنعهم اشتباه اسمك واسم أبيك باسم غيرك، فلان ابن فلان، هذا اسم متشابه ليس اسمي، ولكن الله عز وجل يوقع في قرارة قلبك أنك أنت المعني المقصود، أنك أنت المعني المقصود، حتى ولو تشابهت الأسماء. فيأتيك هؤلاء الملائكة الذين يقربونك إلى الله، يا الله، يقربونك إلى الله لتوقف بين يديه ولتعرض عليه، أي موقف هذا والخلائق كلهم ينظرون إليه يبصرونك وأنت مقدم بين يدي ربك عز وجل لتعرض عليه أو لتعرض عليك بين يديه أعمالك وأحوالك وأقوالك، بما ستجيب؟ أنت الآن ينادى عليك في الدنيا فلان ابن فلان، فترتعد فرائصك ويخاف قلبك وقدمك تضرب قدمك الأخرى وتحدث لك رعشة في يديك وقدميك، وأنت واقف، وأنت ستقف أمام مخلوق قد يموت قبل أن تدخل عليه أو يموت بمجرد دخولك عليه، وأنت تخاف وتوجل وتتألم. يأتيك أحد جنود هذا الإنسان وهو مخلوق أيضا، فإذا أمسك بذراعك هكذا بشيء من الشدة ازداد خوفك وازداد رعبك وازداد هلعك، فكيف لو أخذتك يوم القيامة ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ تصور نفسك وأنت تقرب بين يدي ربك عز وجل وتحاسب على ما قدمته، فإن كنت من المؤمنين الصادقين الذين عملوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يجادلوا في الحق ولم يحيدوا عن طريق الحق ولم ينحرفوا عن السبيل السوي المستقيم، تؤتى كتابك باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأقول هاؤم اقرأوا كتابيه. حينما تؤتى كتابك بيمينك تعطاه كتابا أبيض كما ذكر القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآيات لسورة الحاقة: تعطى كتابك بيمينك. فإذا هو كتاب أبيض، كتاب أبيض في ظاهره حسناتك وفي باطنه سيئاتك، فتنظر إلى جانب الحسنات بل في ظاهره سيئاتك وفي باطنه حسناتك، فتأخذ هذا الكتاب وتنظر في سيئاتك فتخاف وتوجل ويحزن قلبك حتى تقرأ في آخر كتابك: هذه سيئاتك وقد بدلت حسنات. فأفرح قلبك وينشرح صدرك ويهش لذلك فؤادك وتبتهج نفسك: أعطيت كتابك باليمين. فيا لها من فرحة ويا لها من سعادة لن تعدلها سعادة ساعتين. ثم تقلب الكتاب فيزداد قلبك سرورا وفرحا وأنت ترى هذه الحسنات: تصدقت في يوم كذا، صمت في يوم كذا في سبيل الله عز وجل، أمضت الأذى عن الطريق في يوم كذا، أخرجت أموالي من البنك الربوي اتقاء لله عز وجل، امتنعت عن أكل الحرام وشربه، رأيت امرأة فغضبت بصري عنها، فعلت حسنات طيبات تزداد بها فرحة العبد ويزداد بها سروره. وإذا بك تجد في آخر هذا الكتاب من الحسنات: هذه حسناتك وقد ضاعفت لك. الله أكبر، يا لها من سعادة، يا له من سرور، يا لها من فرحة غامرة تغمر قلب هذا العبد الذي ربما عاش في الدنيا حزينا، وربما عاش في الدنيا منكسرا، وربما عاش في الدنيا متألما قلبه لأنه يحاول أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا يستطيع، يعيش في الدنيا مسجونا والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما أخبر رسول الله. ويا لفرحته وسعادته في الآخرة، ينطلق إلى أصحابه يقول: ها أبو. انظروا إلى فتحة فمه وهو ينادي الناس بصوت عال مرتفع، يقال له: انطلق إلى أصحابك فبشرهم أن لكل إنسان منهم مثل ما لك. كل من سار سيرتك في الدنيا، كل من استقامك استقامتك في الدنيا، كل من أطاع الله عز وجل رغم القيود ورغم القوانين الوضعية الخسيسة التي تحاول أن تحول بينه وبين شرع ربه، ورغم الضغوط عليه من أقاربه وأصحابه وجيرانه وأهله: لماذا تفعل هذا؟ لا تكن متشددا، لا تكن إرهابيا، لا تكن متطرفا، لا تكن رجعيا، عش كما يعيش الناس، كن كما يكون الناس. هذا ينطلق يوم القيامة بين الناس جميعا، ينطلق إلى أصحابه يقول لهم: أتعرفونني؟ هل تعرفونني؟ يقولون: إن كرامة الله عز وجل بادية عليك، فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان، قد أعطاني الله كتابي بيميني، فأبشروا فإن لكل واحد منكم مثل ما أكرمني الله به من الكرامة. ويا لها من كرامة، ها أم قرؤوا كتابي. تعالوا، أنا لا أخجل من أن تقرأوا كتابي، لأن كتابي فيه حسنات مضاعفة وفيه سيئات لكنها مغفورة مبدلة إلى حسنات، فتعالوا اقرأوا كتابي. إني ظننت، أيقنت يقينا جازما وهو الإيمان، أني ملاق حسابي. يا لبشراه ويا لسعادته، فهو في عيشة راضية. تأمل، الله عز وجل لم يقل في عيشة مرضية تحقق لها الرضا أو تحقق فيها الرضا، وإنما في عيشة راضية. العيشة نفسها راضية بنفسها، فكيف بمن يعيشها؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ربما كان في الدنيا يسكن في قاع الأرض ويؤخذ به ليسجن في سبيل الله فيلقى أيضا تحت الأرض، ينظر إليه الناس شزرا وكأنه حشرة تسير تحت الأرض. لما استقام على منهج الله جعله الله عاليا فوق الكل يوم القيامة، فهو في جنة عالية، وهذه الجنة العالية هو مستريح آمن فيها مطمئن لا يتكلف أي عناء ولا مشقة، قطوفها دانية قريبة إليه، وهو جالس على متكئه تنزل إليه الشجرة بطعامه الطيب أو بشرابه الطيب حسب ما شاء الله تبارك وتعالى. كلوا واشربوا هنيئا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتم عملتم لهذا اليوم، قدمتم له، خفتم منه، فهنيئا لكم. الطعام الطيب والشراب الطيب والراحة في الجنة بما تعبتم في الدنيا. وأما الآخر، الآخر هذا أيضا أريدك أن تتوهمه، أن تتصور أنك هو وأنه هو أنت. هذا الذي ينادى عليه بين الخلائق فيؤمر به فيخرج، فتأخذه الملائكة فتقدمه بين يدي ربه عز وجل فيناقش الحساب مناقشة عسير، مناقشة شاقة. وكلما أنكر شيئا، كلما جعل الله عز وجل عليه الشهود، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي ذكرناه منذ قليل، المؤمن تعرض عليه ذنوبه فيقول له الله عز وجل وأنا أغفرها لك اليوم، وأما المنافقون والكافرون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. بعدما يحاسب هذا العبد ويشهد الله عز وجل عليه الشهود يعطى كتابه بشماله، ويا للخسران، ويا للخسران. يمد يمينه يريد أن يأخذ الكتاب لكنها لا تمتد، إنما الشمال التي تمتد، لأن الكتاب كتاب أهل الشمال وليس كتاب أهل اليمين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. يأخذ هذا العبد كتابه فإذا هو كتاب أسود، كتاب أسود، فيرى في ظاهر هذا الكتاب حسناته، فيظن أن هذه الحسنات محسوبة له، معدودة من أجله، وأنها ستخفف عنه شيئا من ذلك الهول ومن هول ذلك اليوم. ثم يجد في آخر كتاب الحسنات هذه حسناتك وقد ردت عليك، هذه حسناتك وقد ردت عليك. فيحزن قلبه ويسود وجهه ويكتئب فؤاده وتشمئز نفسه ويستشعر بالذل والمهانة وغضب ربه عليه. حسناته ردت عليه، لماذا؟ أليس الله عز وجل يجازي بالحسنة عشر أمثالها ويجازي السيئة بمثلها؟ فلماذا يحرم هذا من حسناته؟ لأنه لم يوحد الله أصلا، لم يؤمن بالله. حسناته التي عملها أخذ أجرها في الدنيا، ولكن ليس له نصيب عند الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا حبط عمله لأنه أشرك بالله عز وجل شركا أكبر، أو أشرك بالله عز وجل شركا أصغر، شركا أصغر، فحبط عمله وضاعت منه حسناته. وقد قال الله عز وجل كما في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولذا يقال لهؤلاء يوم القيامة يحق فيهم قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يحصل على شيء من عمله ولا يستفيد فائدة من عمله، هذه حسناتك وقد ردت عليه. ثم يقلب كتابه فيزداد ألمه ويزداد حزنه ويزداد اكتئابه ويزداد سواد وجهه ويزداد الهم والغم والكرب الذي ينزل به ولا يفارقه. حينما يقرأ سيئاته، سيئات كثيرة، ذنوب ومعاصي مكتوبة في الكتاب ظننت أنها لا توجد وأنها لم تكتب، ظننت أنها لم تكتب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء مكتوب، كل شيء محسوب، لكنك كنت غافلا. يقرأ في السيئات: أشركت بالله في يوم كذا، انطلقت إلى قبر فلان وقلت له يا سيد الحسين ماذا في يوم كذا، يا سيد البدوي ماذا، أستغيث بك يا سيدة حسينة، أستغيث بك يا أم فلان. مكتوب هذا عند الله، مكتوب، مكتوب. وإن حلله لك المجرمون والفجرة الذين يخرجون يفتون الناس يقولون: ما المانع من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ ويسخرون منك يا سني، ويسخرون منك يا وهابي. أبشر، أبشر، فيوم القيامة سيعلم كل مصيرة، سيعلم كل مصيرة. وهؤلاء الكذبة المجرمون الذين يخفون هذه الفتاوى من أجل أن يبقوا في مناصبهم ومن أجل أن يرضوا الحكام، سيوقفون أمام الملك غدا ويقرؤون كتابهم، وسيعلم المحق من المبطل غدا. يقرأ في كتابه: يا الله، انطلقت إلى فلان الكافر أو العراف أو الكاهن فصدقته بما قال وظننت أنه على حق، شربت الخمر، أكلت مال اليتيم، وضعت أموالي في البنوك الربوية، وجعلت أجادل وأناضل عن الأكل من النار وأقول هي حلال حلال حلال، حللها أصحاب الثلاثيات المشؤومة، فماذا عليكم؟ يجد في كتابه: سرقت، زنيت، نظرت إلى فلانة في الحرام، تزوجت فلانة زواجا بل زنا عرفيا ولم أقمه على شرع الله عز وجل، كنت أخلو بالمرأة الفلانية في داري، بل كنت أترك صلاة الجمعة أحيانا لمجرد لقاء امرأة. يا الله، كل هذا مكتوب في كتابي، لم يحدث منه شيء. نعم، نظرت إلى الحرام في يوم كذا، نظرت إلى المنكر في يوم كذا، قلبت وأتيت بالقناة الفضائية الماجنة واستمعت إلى المنكر في يوم كذا، دخلت على الموقع الإباحي ونظرت إلى ما حرم الله عز وجل في يوم كذا، كل هذا مكتوب محسوب. نعم استاجرت أجراء وضيعت منهم أجرهم، ظلمت فلانا، كل هذه الذنوب محسوبة علي. وحينها يزداد سواد وجه العبد ويقال له اذهب انطلق فبشر أصحابك، بشر من هم على شاكلتك بأن لكل إنسان منهم مثل ما له. فينطلق ينطلق وهو نادم متحسر خائف وجل، فيبشر أصحابه ببشارة المحزونين المشؤومين البائسين، هل تعرفونني؟ فيقولون سود الله وجهك، من أنت؟ نرى عليك المهانة والذل. فيقول أنا فلان ابن فلان، وأبشروا فإن لكل إنسان منكم مثل هذا. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يا ليتني ما أخذت هذا الكتاب ولا رأيته ولم أدر ما حسابي، يا ليتني ما أوقفت لذلك اليوم، يتمنى لو أن كان ترابا قبل أن يوقف ذلك الموقف بين يدي الله. يا ليتها كانت القاضية، يعني كان الموت الذي لا أقوم منه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. أنا الذي كنت صاحب أموال في الدنيا ورجل أعمال يساو إليه بالبنان وكل شيء أفعله بمالي، ما أغنى عني مالي. ماذا أفعل غدا؟ هل ينطلق إلى ملك الملائكة يقول له خذ هذا المبلغ من المال وخلصني من هذا الموقف، وبعد كذا لك مبلغ مثله؟ هيهات هيهات، إن العملة يوم القيامة حسنات وسيئات. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، أين حجتي؟ أين لساني الزلق الذي كان ينطلق في الدنيا كالصاعقة يشتم عباد الله ويسلق المؤمنين بهذا اللسان؟ هو في الآخرة ملجم، ملجم لا يستطيع كلاما ولا حراكا ولا شيئا. وحينما تذهب حجته هباء وتذهب أعماله هباء وتضيع أمواله سدى، يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، اجعلوه يصلى النار يذوق الجحيم، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله أعلم بهذا الذراع. وجاء عن ابن عباس أنه بذراع الملك 70 ذراعا فاسلكوه، يجعل هذا الغل يدخل في داخل عنقه، بل وقال بعض المفسرين أنه تدخل هذه السلسلة من فمه وتخرج من دبره، ويظل يقيد بها هكذا حتى ينضم بعضه إلى بعض. فمن يستطيع ذلك يا عباد الله؟ من منكم مستعد أن يأخذ كتابه بشماله؟ لا أحد. فتوبوا إلى الله واستغفروه وراجعوا أنفسكم، فلا تزال المهلة قائمة ولا تزال الفرصة حافلة ولا يزال العمر باقيا ولو دقيقة. لو صدقت الله الآن لاستجاب الله لك، فاستغفروا الله وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، فهذان حالان متضادان وموقفان متناقضان، والمؤمن أو الفطن العاقل الذكي يختار لنفسه، يختار لنفسه كيف يحب أن يكون، وكيف يحب أن يأخذ كتابه، وهل يحب أن يكون من أهل اليمين أم من أهل الشمال، يأخذ كتابه بيمينه أم بشماله أم من وراء ظهره. فسر القرطبي قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بأنه تخلع كتفه اليسرى فتجعل يده وراء ظهره حتى يأخذ بها كتابه، لأنه كان لا يمشي إلا إلى الوراء في الدنيا، لا ينظر إلا إلى الخلف، يقال له إن الدنيا لا تبقى لأحد فيصر على أن يكون لها عبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة أو الخميصة، تعس تعسا لهذا الشقي الذي عبد الدنيا وعبد الشهوات وعبد الهوى وجرى وراء الأموال وجرى وراء الأموال. فهو من ناحية يسير إلى الخلف يبقى في الدنيا لا يريد أن يتقدم خطوة إلى الآخرة، وهو من جانب آخر يجعل أمر الله عز وجل وراءه ظهريا ويتخذ شريعة الله عز وجل وراءه ظهريا، فيؤتى يوم القيامة كتابه من وراء ظهره، عكسها في الدنيا فعكست له في الآخرة. ألا فليحاسب كل واحد منا نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للعرض الأكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وبعد أن ينتهي الحساب أو لا ينتهي الحساب إلا إذا اقتص لكل مظلوم من كل ظالم، ولا يجاوز جسر جهنم ظالم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. القصاص، القصاص الذي يجري بين العباد أمره طويل وعجيب، يقتص من كل ظالم، من كل مظلوم، من كل ظالم لمن ظلمه، من ضرب عبده أو مملوكه بسوط في الدنيا يضرب يوم القيامة لهذا السوط، من ضرب إنسانا وهو ظالم له في الدنيا سيضرب يوم القيامة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. من أخذ شيئا من المال في الدنيا عذب به يوم القيامة وأخذ من حسناته، من ضرب إنسانا أو شتم إنسانا أو سفك دم إنسان أو أكل مال إنسان في الدنيا يأتي مفلسا يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصاص عظيم أيها الإخوة، وربك عز وجل لا يظلم أحدا حتى إنه يقيمه بين البهائم كما نذكر كثيرا، وذكرنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ترى ما شأن هذا القصاص وكيف يكون حاله وكيف يكون حال العباد غدا إذا اقتص منهم مظالم كانت بينهم، حتى أهل الجنة، أهل الجنة أنفسهم يوقفون في موضع بين الجنة والنار فيقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى يتطهروا ويدخلوا الجنة أطهارا ليس على أحد ذنب لأحد. إذن فليحذر العبد من الآن وليتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، ومن كانت لأخيه عنده مظلمة من ماله أو عرضه أو شيء من ذلك فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. هذا الحديث عن القصاص حديث طويل، وهو حديثنا في الخطبة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج كروبنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم إنا نسألك أن ندخل الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك أن نفوز بالجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم رد المسلمين إلى دينك وشرعك ردا جميلا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم أذل لشرعك أن يعود إلى الدنيا وأن يسود الدنيا. اللهم عليك باليهود والصليبيين والروافض والعلمانيين والمنافقين، عليك بكل من يحارب هذا الدين، عليك بكل من يحارب منهج السلف الصالح، عليك بكل من يحارب أهل السنة والجماعة. اللهم أرنا في أعداء دينك آية من آياتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا اليوم الذي تشفى به صدورنا. اللهم اشف صدور المؤمنين بهلاك المجرمين، اشف صدور الموحدين بهلاك الكافرين، اشف صدور المؤمنين بهلاك المنافقين، اشف صدور السنيين أهل الحق بهلاك أهل الباطل يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولا تنسوا مسجدكم من إكرامكم وبذلكم، جاد الله عليكم وزادكم من فضله، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.